ما في الإعلانات حين ولا الإعلانات عن هذه الإعلانات عن عن الحلقات ليش؟ ليش؟ والله أنا مش عارف يعني كنت في المنتدى ناسي خالص ناسي كل حاجة. جزاك الله خير. تفضل. لا ما في شيء بس هذا التقصير في المهمات يؤذي جدا. أنا لا أحب التقصير بحال من الأحوال. أنت فاهم؟ حتى لو كان الإنسان له عذر نعم حتى لو كان معذور لا يأثم لا يراجع لكن لابد من أن يستدرك التقصير لابد هذا أمر الضمان فيه صار واجبا فهمت؟ جزاكم الله كل خير نعم هنا يقول الله جل في علا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى الله جل في علا إلى فرعون وهذه فيها دلالة أيضا على أن المسألة تحتدم إذا بلغ الطغيان مدى وقد بلغت الطغيان مدى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال اذهب إلى فرعون إنه طغى وأصل الطغيان مجاوزة الحد فهو قد جاوز الحد في الكبر وجاوز الحد في الطغيان والعصيان وجاوز الحد في الكفر حتى أنه ارتقى فوق هذا الطغيان طغيانا لأنه قال عندما استهزأ بموسى عليه السلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ثم ارتقى فوق ذلك طبقات حتى أن جبريل عليه السلام كان يحمل يعني حال البحر يضعه في فمه عندما قال آمنت بالذي آمنت به بأن الذي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فكان يأخذ من حال البحر يضعه في فمه يخشى أن تدركه رحمة الله حتى أنه قال أنا ربكم الأعلى وطغى وتجبر وتكبر لذلك يقول الله تعالى لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى هذه مهمتك ولذلك مهمة كل من حمل الشريعة أن ينشر ذلك بين الناس ومهمته الإصلاح شوف انظر في آخر الزمان عندما يقول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال في الواحدة وفي وصفها قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي الذين يصلحون وهو قال أناس صالحون قليل أناس أهل فساد كثير فمع ذلك أنه صالح في نفسه مصلح لغيره قال اذهب إلى فرعون إنه طغى شوفون علل في الأمر بالتصريح للذهاب إلى هذا الطغيان أنه طغى وتكبر نعم وهذه أيضا إن دلت على عظيم رحمة الله جل في علاه أين نستقي رحمة الله جل وعلا في قول الله جل في علاه لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى أين نستقي من أين نستقي من هذه من أكثر من وجه دل على رحمة الله جل في علاه أين الوجوء عليكم السلام وبركاته نعم أقامة الحجة على للعقوبة نعم رحمات الله كثيرة جدا في هذا الباب منها أولا بأن الله لم يعجل له العقوبة قبل أن يقيم عليه الحجة لأن الله لم يعجل له العقوبة قبل أن يقيم عليه الحجة والله تعالى لا يقيم عقوبة على أحد قط حتى يقيم عليه الحجة سبحانه جل في علاه شوف الآن إنه في الهاتف مش حكم الله. فهذه من أول الرحمات أن الله تعالى يقيم عليه، أن الله تعالى لم يعجل له بالعقوبة حتى يأتيه النذير. ومن رحمات الله جل في علاه هو أنه بذهاب موسى إليه يقلل من شره ويوقفه وتكون الحجة البالغة. ثم بعد ذلك أيضا من الرحمات رحمة الله تعالى بأتباع موسى، لأنه إذا طغى وتكبر وعاند أهلكه الله جل في علاه. فإن أهلك الله جل في علاه أراح أهل الإيمان، بل أراح البلاد والعباد والشجر والحجر والبحر وكل ما في الكون يرتاحون من الكافر. نعم. طيب. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، وهنا كانت بمثابة التعليل، لأن لطغيانه اذهب أقم عليه الحجة وادعوه إلى ربك جل في علاه، وإن استجاب فخير له وإلا فقد أقيمت عليه الحجة وقد أعذر من أنظر. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ربي اشرح لي صدري. هنا موسى عليه السلام طلب من شرح الصدر، وهذه معناها أنه لما أمره بأن يذهب إلى فرعون ضاق صدره، لأنه رأى منه ما رأى من الشر والكبر والغطرسة وسوء الفعال، وأيضا يعلم بقوة فرعون واكتمال جيوش فرعون، فضاق صدره جدا خوفا وفرقا من ذلك، بل أظهر ذلك تصريحا عندما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فهنا شوف انظر، قال رب اشرح لي صدري، ضاق صدره، ارتجف، فرق، كان خوفا عظيما، وهو الذي جرب فرعون وعلم ما فيه من الغطرسة والكبر والظلم البين، لذلك يعني جاءه الخوف من ذلك. قال اشرح لي صدري فلا أخاف منه ولا أخاف من جيشه، وأعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي. قال رب اشرح لي صدري، وهذه من أفضل الأدعية، انشراح الصدر وانبلاج الصدر يكون بحسن المعتقد في الله جل في علاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ويسر لي أمري يعني سهل علي أمري بما بعثتني له، فإن الأمر شاق وليس بالهين، وكلمة الحق عند سلطان جائر. هذه المعضلة، هذه التي صاحبها نزل منزلة الأبرار الأخيار الشهداء السعداء. نعم. لذلك قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري، يعني اجعل الهم والغم ينكشف واجعلني على قوة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ويسر لي أمري يعني يسر علي حين دعوة هذا الطاغية، ولا تمكنه مني، واجعلني ثابتا راسخا بدينك وعزيزا بعزتك. قال رب اشرح لي صدري، قال يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه قد توسل بالاسم المناسب للمقام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري في الأمر المعروف عن المنكر، وأنت تعلم بأنه جاء إلى فرعون وعلم قوته، وكان يعني قد اتخذه ولدا، وهو تعلمون أنه أخذ بلحيته وآلمه حتى اشتد الأمر على فرعون، وإنقاذه في ذلك أنه لما وضعت اللؤلؤة والجمرة أخذ الجمرة دون اللؤلؤة. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ومن كان الله قد يسر له أمره فلن تجد له معرقلا، يسير كالسهم كالريح بأن الله جل في علاه قد يسر له الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. فالمسألة دائرة على تيسير الأمر، والمرء أحوج ما يكون إلى أن ييسر الله أمره، سواء في الطاعة أو في السير على الطاعة أو في العلم أو في طلب العلم أو في غيره. فإن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا فتح له أبواب التيسير. لذلك قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أنت ترى العباد الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم، فإن الله تعالى جعل لهم الطاعة كأنهم يلهمون التسبيح كما يكون في يوم القيامة. فإن هذا من أعظم تيسير الأمر، أنه إذا أذن المؤذن تجد نفسك سريعا كأنك لا تعرف أحدا، تتوضأ وتهيئ نفسك للصلاة وتذهب للصلاة، في الصوم تصوم وتسارع في الخيرات. فهذا فضل كبير جدا على الإنسان إن ورد في نفسه أن الله قد يصل له الطاعة. فإن وردت بأن الله قد أغلق عليك طاعة أو بعض الطاعات فاعلم أنك لست من أهلها، فعليك أن تظهر الله الأهلية لها وتجاهد فيها جهادا كبيرا حتى تصل إلى منتهاها. فإن كان وراء الله منك صدق العبودية فتح لك أبواب التيسير بأسرها. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وهذه أيضا يؤخذ منها مسألة فقهية عظيمة جدا، وهي أن المرأة إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالأيسر هو الأفضل وهو الأحب إلى الله جل وعلا. لذلك قال عمر بن عبد العزيز كلمة مشهورة جدا تطبق في أكثر من باب، قال أيسره أفضل. قال أيسره أفضل، أيسره أفضل. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فيما بعثتني فيه. قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لما وضع موسى الحجر أو الجمرة على وهو صغير على لسانه، كان فيه يعني فيه ما فيه من التأثير على لسانه. هذا إن قلنا بأنها صحيحة، وإن كانت المسألة ليس فيها نص صريح. لكن في قوله واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فيها دلالة على أن الفصاحة والبيان لها ما لها من التأثير، وأن الإنسان لابد أن يكون فصيحا بليغا ليعرف كيف يعرض ما عنده من العلم. لأنه يمكن أن ترد علماء وترد ممن أتقن العلم حقا لكنه ضعيف البنية في مسألة بيان ما عنده، فهذا لا ينتفع به كثيرا أهل العلم. فمن أراد الله به خيرا نفعه الله تعالى بما عنده من العلم عملا وإتقانا، ثم بينه أو لا الله تعالى يكون رزقه الفصاحة والبيان حتى يعبد العباد لرب العباد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، حتى لا أكون التلعثم في حرف من الحروف يضيع الكلمة، وإن ضيع الكلمة صارت سخرية وصار استهزاء، وهم يفعلون ذلك دون حتى هذا الباب. وعدم قبول الرسالة، والله يعلم ما بعث نبيا إلا في أشرف قومه وإلا بأشرف وأرقى السمات والصفات. قال واحلل عقدة من لسانه، من لساني يفقه قولي، يعلمون عني ويفقهون عني حتى لا أتلعثم بعدها، وحتى لا تكون المسألة بالصد عن سبيل الله بعدم إظهار ما عندي ما عندي من الرسالة، وأن يكون ما يستطيع أن يظهر ما عنده من الرسالة، فهذه يعني هذه تأثيرها لا يكون قويا. لذلك طلب موسى عليه السلام أن يكون منطلق اللسان، طلب ذلك وطلب أن يكون فصيحا بليغا. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحلل واحلل عقدة من لساني بحيث أن يكون ذا بيان وفصاحتي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزر معناه الحمل، ومعنى الوزير هو من حمل على السلطان، من حمل عنه بعض الثقل، وأخوه يعاونه على الحمل. وقيل أصلها من الوزارة أصلها من الوزر أو الوزر، والوزر هو الجبل يعتصم به لينجو، كما كان عمر يقول الجبل الجبل يا سارية، فاعتصموا بالجبل فنجوا، وإن كان الحديث فيه ضعف. نعم. قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. احنا قلنا بأن في قولي يفقه قولي عقدة من لساني فيها أن العالم لابد أن يكون فصيحا ذا بيان، ولابد أن يكون ممن يهتم بذلك حتى تنتفع الأمة بأسرها منه. قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري. قال واجعل لي وزيرا من أهلي، كانه قال واجعل لي أخي هارون وزيري. فيكون هذا مفعول واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري. قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، فالله جل في علاه لم يرده وقبل منه. هو قال موسى عليه السلام قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وفي الآية الأخرى قال هو أفصح مني لسانا فأرسله أريد أن يصدقني. فيها أمور، الأمر الأول هو اكتمال الأمر بالصحبة، ولذلك لا تجد نبيا إلا ومعه صحبة الله جل في علاه جعله فيهم. طيب ما تنظر على الجميع؟ فقال قال قال هو أفصح مني لسانا، فيها أمور كما قلنا لا سيما وأنه يكتمل البناء عندما يكون المرء في مع صحبة الخيس. والله جل وعلا ما جعل نبيا إلا وجعل له صحبة خيس تعضده كما قال الله جل في علاه، وهذا قول فصل كما قال الله جل في علاه وألف بين قلوبهم. والآية الأخرى قال سورة الأنفال أتى المصحف خلاص أتى الله به وأيادك الله بنصره وبالمؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواري وحواري الزبير. الغرض المقصود أيضا في آخر الزمان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر العامل منهم بخمسين منكم، لما علل قال تجدون أنتم على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، فالله جل وعلا يجعل النصرة في ذلك ويكون أيضا بالصحبة صحبة الخيس. لذلك قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري. ففيها أن يتعاضد، وفيها التعاون على البر والتقوى، وفيها أن يكون على قلب رجل واحد، وفيها أيضا حب الخير للغيث، وفيها حب الخير للغيث، وفيها الأقربون أولى بالمعروف. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأيضا فيها دلالة على أيضا مكانة الفصاحة والبيان، وأيضا فيها دلالة على مكانة العلماء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري واشركه في أمري أجدد به أزري وهو معي وأشركه في أمري حب الخير للغير. وهذه لا تكون لأي أحد، لا تكون إلا لمن نقى الله قلبه، فيكون كذلك بأنه يرتضي بأن يشاركه أحد في هذا الخير، وهذا خير عميم. وهارون كان يعني كان أفصح لسانا من موسى عليه السلام، لكن شوف هو لي عنق النفس ولم تأتي الغيرة، وقال وأشركه في أمري فصار نبيا. تعلمون أنه كان أكبر منه، يعني هارون عليه السلام كان أكبر من موسى عليه السلام، فدعا موسى قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. هارون أخي فيها أيضا أنه الصحبة لابد أن تكون من الثقات، ولابد أن تكون من الأمناء، ومن ابتلي بغير ذلك فعليه أن يعاود نفسه أيضا حتى تتوفر فيه آلات النصر وآلات التمكين. قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اجد به أزري وأشركه في أمري، في أمري يعني أمر النبوة، أشركه في أمري يعني أمر النبوة. وهارون عليه السلام كان قد ولد في العام الذي كف فرعون عن ذبح الأطفال فيه، أما موسى ولد في العام الذي كان فيه الأطفال ذبح الأطفال. واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. اجدد به أزري عند المعاودة وعند كلمة الحق عند فرعون وعند دعوة فرعون، قال اجدد به أزري وأشركه في أمري يعني في أمر النبوة. وهذه أعظم بركة دعوة نبي، دعوة نبي، فقد دعا لأخيه أن يكون نبيا فكان نبيا. هذا حملناه على الدعاء، والصحيح أنه على الدعاء أوجد به أذري وأشركه في أمري كان يسبحك كثيرا. وأشركه في أمري كان يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كي نسبحك، شوفوا انظرونا أيضا على التعاون على البر والتقوى، لما قال بذلك قال حتى يعاونني على حتى يعاونني على البر والتقوى وعلى الطاعات، وفيها أيضا فضل الاجتماع، وأيضا فيها أن الاجتماع على الخير، ويدعو الله مع الجماعة فيها خير وفيها إعانة وفيها أيضا نصرة للدين. قال وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا، يعني ونحن على ذلك نتعاون دائما على البر والتقوى، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كي نسبحك كثيرا، قال بعض العلماء التسبيح هنا بمعنى الصلاة، كي نسبحك كثيرا لنصلي لك كثيرا، ولأن الصلاة أفضل الواجبات، وهي من ذكر الله جل في علاه. وذكر أصالة بلسان الحال تمام التوحيد بهذه العبادات، كي نسبحك. ولذلك كان ابن عمر يقول صبحة الضحى كي نسبحك كثيرا. ونذكرك كثيرا يعني حامدين شاكرين لك، نسبح تنزيها ونحمد شكرانا على أن الله من عليهم بنيرات ومن عليهم أيضا بالأخوة والنبوة. واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، يعني أنت تعلم ما بدواخلنا وتعلم ما بظاهرنا، وتعلم أننا ما أردنا إلا إياك وما أردنا إلا طاعتك، ونحن نتعاون على البر والتقوى معا، فأدم علينا التعاون على البر والتقوى. وقال فقال أشركوا في أمري أي في النبوة ليرتقي المنازل، وأشركوا في أمري كأن نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فنسبحك تنزيها، إن كنا بذكر العادي نسبحك تنزيها عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وإن تأخرك كي نسبحك كثيرا أي ننزهك عما يقول الظالمون علوا كبيرا، عما يقول فرعون وتأخري عن الإسلام وأن يقول أنا ربكم الأعلى وهامان ومن معه، لأن الله تعالى بيّن أنهم أن فرعون وجنوده طغوا في الأرض وبغوا. قال كأن يسبحك كثيرا ننزهك عن قول هؤلاء الظلماء تنزيها عظيما، كأن يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، تعلم بأننا نتعبد لك العبادة بعد العبادة وإن لا نبرح مكاننا حتى نبلغ إليك. قال الله جل في علاه كأن يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي ما طلبت وما ارتغيت أعطيناك إياه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حسن الظن بالله جل في علاه والطمع في كرم الله. شوف بعدما أمن الله عليه بأنه هو طمع أن يكون هذا مع أخيه وأن يشركه الفضل، أن يشاركه الفضل أخوه، فقال قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فهنا قال الله تعالى مطمئنا قلب موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك فيها التعميم، ولأن الإضافة تعم، والمعنى كل ما سألت قد أعطيناه، قد أعطيناك إياه، كل ما سألت قد أعطيناك إياه. عندما قال رب اشرح لي صدري، شرح صدره سبحانه جل في علاه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يسر لك أمرك وجعلك قائدا وجعلك ذا قلب ثابت راسخ. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري. فسأل الله تعالى انشراح الصدر وتيسير الأمر من أجل أن يقف ثابتا راسخا، كلمة حق عند سلطان جائر فيها ما فيها من المهالك. قال واحلل عقدة من لساني، لابد أن تكون فصيحا يعني ذا بيان وفصاحة، لأن الإنسان إذا كان عالما وإذا كان متقنا وكان عيا لا يستطيع أن يبين ويعرب عما يتقن من العلوم، فإن الناس لا ينتفعون به. فأعظم النفع أن يرزقك الله العلم وتكون متقنا، وأن يرزقك الله العمل ثم بعد ذلك يعطيك ملكة النقل الإعطاء. انظر في التوقيت هذا لأنه ممكن يكون ده آخر شهر، لأنه تقطع أكثر من مرة. أغلق. نعم. فانشرح الصدر من الله جل وعلا وتثبيت الصدر من أجل القيام بالواجب. قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وهذا أيضا من أجل أن يكون ذا فصاحة وبيان ليؤثر في من أمامه، ولأن يعني فرعون أخذ عليه ذلك، قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يرحمكم الله. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هنا أيضا فيها فوائد عظيمة جدا قبل أن ندخل في فوائد الآيات. في قولي قال رب اشرح لي صدري، قلنا مناسبة الدعاء وأتى بالربوبية، لأن مسألة قلوب الآن، ومسألة تثبيت ومسألة تيسير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، انشرح الصدر بانبلاج القلب وثباته مع وجود العلم، ويسر لي أمري تيسير الأمر بأن يأخذ بالأسباب وأن تكون الأسباب موصلة للنتائج وأن يكون عالما عاملا. ويسر لي أمري، وكلها كان الطلب منها كما قلنا ثقة للعلم، وهذه تكون بالرسالة، وأيضا الثبات عند العرض. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لأننا لما قلنا التقط الجمر يعني حدث معه الحرق في اللسان، وهذا الدليل عليه يعني يحتاج إلى وقوف. يعني قال يفقه قولي حتى يفقه عني، فلا يستهزئ بي، يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لما ذكر هارون في الآية الأخرى قال إنه أفصح، قال عن هارون وأخي هارون أفصح مني، هو أفصح مني لسانا، فبين النبي موسى عليه السلام أن الفصاحة، أن الفصاحة لها ما لها من التأثير أيضا، والبلاغة لها ما لها من التفسير من المكلفين، فهي جانب من جوانب الدعوة العظيم. نعم. وشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. ومن أهم المسائل التعلق بها في قولي وأشركه في أمري هو حب الخير للغير، هذه منافسة، والإنسان في التنافس قد يأتيه الحسد والحقد وغير ذلك، فإن عالج نفسه فهو أفضل الناس لأنه في مرتبة الأنبياء والمرسلين. لذلك قال أشركه في أمري، قطع مادة الحسد ومادة يعني حب النفس، بل أحب لغيره ما أحب لنفسه. قال وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يعني اصطفاؤه لم يكن له لأمر الدنيا، ولكن برمت المسألة أن تكون لأمر الآخرة، وهي التوراة والإنجيل والتوراة على موسى عليه السلام، ولعلهم يؤمنون. ولكن فرعون كما تعلمون بأنه طغى وتكبر وما آمن إلا وهو في الغرق، لكن السامري وغير السامري هؤلاء كانوا مع موسى عليه السلام وممن أنقذهم الله جل في علاه من هذه المهلكة، لكنهم طغوا وبغوا فلعنهم الله في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله السداد والثبات والرشاد. الفوائد المصنبطة، أعظم الناس منزلة الواسطة بين رب الناس والناس، أعظم الناس منزلة الواسطة بين الناس ورب الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تغيبت كثيرا الأخت الفاضلة غفر الله لك، تغيبت كثيرا. أعظم الناس منزلة الواسطة بين رب الناس والناس، وهم العلماء النبلاء بعد الأنبياء، هم العلماء النبلاء بعد الأنبياء. نعم. مناط العلم في القلوب كما أن مناط الثبات في القلوب. قال اشرح لي صدري وأقصد ذلك القلب. المرء أفقر ما يكون إلى إعانة الله جل في علاه عندما قال ويسر لي أمري. من الفضائل للعالم أن يكون فصيحا ذا بيان، فضل الذكر، أختم بأدب عظيم من أداب الدعاء في الآية. ما هو الأدب؟ يعني الفائدة الأخيرة اللي هي الخامسة تعتبر أدب عظيم من أدب الدعاء. ما هو؟ يا ترى ما هو؟ الإعلانات هذه ضايقتني جدا. ما هو؟ كان الله في عونكم، لكن تغيبت كثيرا، ما أدري، أرجو أن تستدركي ما فات، أرجو ذلك. كل ذلك كل ذلك جيد، كل ذلك تأخذ حالي كل ذلك. كنت بنا بصيرا، سبحان الله. هذا نعم هو طبعا هذا أدب الدعاء، أنه يتوسل بالحال، لكن الأدب الأرقى من ذلك أن يدعو ويهيئ نفسه بما دعا. أن يدعو، هو دعا بشرح من شرح الصدر وتيسير الأمر للدعوة إلى الله جل في علاه. هو كان مؤهلا وهو يدعو. شوف، هو وذكر نذكرك كثيرا نسبحك كثيرا. نعم، فهذه الفائدة الخامسة. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الحديث.